Iya. Oh, وصدقوني تحبني كبرشان طلع يا كبير ولع شعل يا كبرشان طلع يا كبير ولع شعل يا كبرشان ولع يا كبير ولع شعل يا كبرشان ولع يا كبير ولع شعل يا شجعوها يا جماعة كده سقفوا لها سقفة حلوة ها وارجع تاني واقول لك أنا العروسة الحريم تلبس على الموضة مفيش أحلى من العباية السوق.